السلام عليكم، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. اليوم راح نستعرض ونتمكن ونسوي اشياء كثيرة. اول شيء انا وسارة راح نختار ملابس الشمس ولميس، وانا وشمس راح نسوي مكياج لسارة وورد، وانا وتالا راح نسوي شعر لميس وشمس. الشمس وهذول ملابس لميس. الحين انا بختار لبس اللميس. وري. واو حلو اللبس اللي اخترتيه يا سارة. وش زين؟ ادري انت. خذي هذا. والحين انا بختار الشمس. هلبس. اختار حلو اللبس. الحين راح نستعرض لكم استعراض عيدنا لوناه. من عيدنا لو أنا راح أسوي شعر البنات. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا من هذا وذا فرح بالجنون، فرح بالجنون. لو لو لونا زي زي زينا من بهجتنا ابهجنا، لون سعادة لون حياة لون ريادة نحن سنا. عيدكم ابيض عيدكم، عيدكم اخضر عيدكم، احمر عيدكم، عيدكم اصفر عيدكم، عيدكم ازرق عيدكم، عيدكم مبارك مبارك خمسة اضواء. انا بزين لميس وهذول اغراض لميس، وانا بسوي الشمس وهذول هذا الكرتون شمس. حركة اي شيء مع الطوق اللي ناكل احسن ابيض. وين ذي؟ ويو كذا. ما شاء الله شعر طويل. لا أنا ما بديت الشعر كله. الله يجنن. الله. والحمد لله. هذه. كل القصة كذا يعني. إيه حلا كذا كذا. لا أحسن شيء. هيا. ما في إلا واحدة مناسبة. امسكي سارة. حلو. سارة. حطي لميس عادي. احطي مشبك اول لا عشان يخلص. انا حلو. انا اجيب المشبك ثم انا زين زين. لا مو والله حلو. وحطيت لك كتين قرنين، حطيت له شباس هنا عشان ما يجي عيونه بعدين. يجي عيونه قصة بعدين مو زين. وهذا لطي. والحين أنا راح أسوي كعكة يعني. ويلا شمس صبحتي ممكن تعطيني مشبك عشان هنا في شيء طالع. فبمسحه بأخره. لحظة هي عادي بس بمسحه. يلا هذا حلو مرة. شو سويتي؟ والله ما اعرف اسوي كعكة. اوه الكاميرا اخي حالة طيب. زين وارد انه مرة انا ما اعرف اسوي كعكة. والله سويتها بصراحة. شكرا يا سارة والله فرحتي. انت بأي مشغل تشتغلين؟ والله ما ادري عني. كم لست من سنة وانت كفيرة؟ شلون؟ يعني كم سنة انت كفيرة وانت كفيرة؟ تجيني شعور البنات مكياجين. قولي بي حتى لو شاء. قولي بس يوم. لحظة لحظة. أنا والله أنا أشتغل 100 سنة. 100 سنة يعني. يعني ما تبيع. ما أصلاً ما تبيعي ثلاث سنين. وأكري أصلاً مثلاً ما تبيعي ثلاث سنين عشان تمين 100 سنة. طيب كم تأخذين فلوس من الزبون؟ والله على حسب شعره طويل. طيب شعرك مليون طويل معي. اللي قد شعري حسب لهم أما اللي قصير كذا بعشر ريال. والله أنتي صدق كبيرة ما تعرفين المبالغ. الناس يحطون 100 ريال. يلا باي. أشتغل أقيم على يعني أقيم. أنا أقيم. يلا باي. عليكم. وعليكم السلام. أنت زبون؟ نعم. طيب هاي هاي وش ياخذ منك فلوس؟ كم؟ سألية. ريال. ريال. ريال. والله لا حد يصدق تراي ما اشتغل توي صغيرة. اها خلاص انت مفصولة من المشغل. طيب الحين سويت كعكة لميس وحطيت له هذا الربطة. لا لا طبعا انا ساعدتها يعني ما في غيره وحطيت المشابه. لا لا لا لا مو ظل ترى هذا مو ظل. أدري يا طب الحين راح أحط الحواجب. الحين راح أحط هذا. الحين بختار لنا هذا. أحط هذا. طيب أنا أحسن شيء هذا أسود. وين الأسود؟ لا هي تحط من هنا هذا الضغط مع هذا. طلع لما احط الورد كحل هنا شوي مره. السيده مو بورد. السيده لازم يصير متساويات. مدريد الحين حطيت الورد طبعا. الحين شوي الورد بلشر. ناظرين الله يعيد صرت وردي ازين اسود. الله يصلحك. مو يحتاج اسود صح تلعب. ولا تزيين شعر ولا الاختيار الفساتين. ولا تنسون تشتركون بقناتنا. ولا اشتركتوا بيجيكم جرس جنبه اضغطوا عشان يطلع لكم كل شيء ننزله.